بعد كل ذلك وبعد إقرارهم بأن كل هذه المخلوقات من صنع الله ومن إنشائه سبحانه، فهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وسخر الشمس والقمر ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو الذي ينزل من السماء ماء، وهو الذي أحيا الإنسان، وهو الذي يميت، وهو الذي يحييه مرة أخرى، إلى آخر ما ورد ذكره في الآيات الكريمة السابقة. ثم بين أنه هو الجاعل وحده لكل أمة، جعلنا من سكنهم ناسكوه، فهو سبحانه الخالق وهو المربي، مربي سبحانه وتعالى لكل المخلوقات تربية خلقية وتربية خلقية، فهو منزل الشرائع منزل الكتب سبحانه وتعالى. فيقول بعد ذلك ويعبدون من دون الله، وكلمة من دون الله يدخل فيها أي معبود، فكل المعبودات هي من دون الله، لا تساوى برب العالمين، لا تساوى برب العالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن كل الموجودات هي مخلوقة وهي من دون الله، والله وحده الخالق الإله وحده، وكل ما عدا مخلوق مربوب محتاج، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع ذلك ويعبدون، وجد في الأرض من يعبد من دون الرحمن آلهة باطلة، آلهة مكذوبة. ولذلك حتى حينما يعبدون أعظم المخلوقات وهي الملائكة، قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وهؤلاء العباد المكرمون علاقتهم برب العالمين لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. ثم يقول ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا يتجرأ واحد من المخلوقات على أن يدعي الألوهية من دون الله سبحانه، لا يوجد هذا. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا بالنسبة للكتب والشرائع المنزلة فيها دليل على الشرك بالله معاذ الله. أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تنبئون الله بوجود آلهة تعبد من دون الله في السماوات ولا في الأرض وغير موجودة، لأن لو كانت موجودة لعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. فبعد ذلك كله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، لم ينزل في الكتب السابقة سلطان حجة بينة على أن الله تعالى قد اتخذ آلهة من دونه، لأنهم حينما عبدوا هذه الآلهة المدعى قالوا تقربنا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك قال أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله، أنتم اتخذتمهم شفعاء يشفعوا لكم عند الله بدون علم الله، يقربونكم إلى الله زلفى بدون علم الله، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم يحدث. ولم، لأن آخر كتاب نزل هو على محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يتكلم عن المستقبل لأنه آخر الكتب وآخر الرسل والأنبياء، ما لم إلى ساعتنا هذه ساعة نزول الآيات لم يكن هناك شيء قد نزل في الكتب السابقة يبرر لجريمة الشرك. هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، لا يوجد في هذا الكتاب ولا في الكتب السابقة أي دليل على الشرك ما لم ينزل به سلطانا حجة ولا بينة وما ليس لهم به علم. طيب عندهم علم بذلك، ائتوني بكتاب من قبل هذا اللي هو السلطان أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هل العقول التي جعلها الله سبحانه وتعالى مناطا للتكليف، هل هذه العقول تدلل على وجود آلهة تعبد من دون الله؟ معاذ الله، الفطرة تهتف من داخل كل خلية في جسم الإنسان بوحدانية الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكون بعرشه وفرشه يعترف بربوبية الواحد الأحد، كل شيء في الكون يدلل على أن الواحد القهار هو الإله الواحد الواجب سبحانه وتعالى على عباده جميعا من حملة العرش وانت نازل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه الخلاق العظيم الرزاق الحكيم المحيي المميت الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. هل هناك من ينصركم من دون الله؟ ولذلك قال الرجل المؤمن من آل فرعون فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من ينصركم؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، هم الذين يقومون بحراسة الأصنام والأوثان لئلا يفعل فاعل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قام بتكسير كل هذه الأصنام، فأصبح هذا الأمر في ذاكرتهم لا ينسى ولا تمحوه الذاكرة ولا التاريخ. ولذلك قاموا بحراسة الأصنام وبحراسة الأوثان. والغريب أنهم يدعون نسبة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام محطم الأصنام، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات استفيدوا منها إن كنتم جهلة فتعلموا منها، حينما تناقشون تقف حجة المشرك عند مقولتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية وإنا على آثارهم مقتدون. إذن إن كنتم جهلة فآباؤكم أجهل منكم، فتتعلموا، ها هو الوحي ينزل عليكم، ها هو الوحي ينزل عليكم في وجود خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، آخر فرصة من السماء ينزل فيها الوحي الأعلى من قبل رب العالمين لتقرير حقائق الألوهية وحقائق الوجود وحقائق العبادة وحقائق التشريع وحقائق الإيمان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فيقول سبحانه وإذا تتلى، محمد يقرأ عليهم ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم غضا من سينزل عليه من السماء محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، ليسوا يلعبون فقط وإنما أضافوا إلى ذلك. وإذا تتلى فعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتجدد وإظهار الحالة كأننا نراها بأعيننا الآن ونحن نتلو التلاوة الكريمة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، في حال كونها بينات واضحات أدلة من قبل رب العالمين، بينات تعرف فيه سبحان الله، أليس هذا هو العلم الذي كنتم تنتظرونه على أحر من الجمر وكنتم تتمنون نزول كتاب عليكم وكنتم تقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي أهدى من الأمتين اللتين سبقتا مجيء محمد عليه الصلاة والسلام، اليهود والنصارى. ما الذي حدث؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين، يعني يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. بعد أن أقيمت الحجة الرسالية وأبان رب العالمين عن كون هؤلاء لم يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في آيات أخرى، أبان عن كون هؤلاء، قضي الأمر في شأنهم. جاء النداء الأخير في هذه السورة، هو النداء الرابع، يا أيها الناس، لأنه قد افتتحت السورة يا أيها الناس، بعدها يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، بعد ذلك قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فجاء النداء الأخير للناس ليستقبل بعد ذلك النداء بالذين آمنوا لنهاية السورة. فالنداء الرابع أربع نداءات، يا أيها الناس، والخامس يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. وحينما يقول يا أيها الناس، والسورة مكية ومدنية، فيها مكي وفيها مدني، حينما يقول يا أيها الناس الخطاب للعالمين جميعا، للمؤمنين وغير المؤمنين. ينادي على الناس مشركهم بمؤمنهم. لماذا ينادي على المشركين؟ لإقامة الحجة الأخيرة في الصورة، حجة الرسالية الأخيرة، وهي حجة عقلية، لأن البعض يقولون الحجج القرآنية حجج نقلية. لا، من قال هذا الكلام؟ هذا إنسان لم يدرس كتاب رب العالمين. الحجج القرآنية حجج عقلية، حجج عقلية. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. هذه حجة إيه؟ ما عقلية نقلية، مش عقلية. يا أيها الناس قولوا لنا احتمالات وجود الإنسان كيف يكون؟ خلقوا من غير شيء؟ قل يا عقل، قل يا عقل، أجب يا عقل، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام مخاطبا العقول، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ رد يا عقل. كل أصحاب العقول سيقولون الله الواحد القهار. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا أمر باطل. أم هم الخالقون؟ هذا لم يقله أحد. إذن هناك احتمال ثالث لم يذكره القرآن. أجب أنت يا عقل، بل خلقهم خالق، من هو؟ رب العالمين. هذا بل العقل أم ماذا؟ في قضية الوجود وقضية إثبات الصانع نفس الكلام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. دليل عقلي ودليل واقع ودليل تجربة. أنتم تدعون أن هذه آلهة وتطلبون منها وتقدمون لها القرابين لعلها تعطيكم ولعلها تنصركم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، مع أنهم يقولون إن الخالق هو الله وإن الرزاق هو الله، إلا أنهم يعتبرون لهذه الآلهة المدعاة تأثيرا في أمور كثيرة. ولذلك المرأة التي تريد أن تحمل تذهب إلى الصنم، المرأة التي تريد أن تعمل أن يعني يحبها زوجها تذهب إلى الصنم وتدفع للكاهن والكاهن يستغلها، كل ذلك من أجل أن يحبها زوجها أو أن يقبل عليها وأن لا يتزوج عليها. امرأة، الرجل يذهب من أجل امرأة محبوبة، الرجل يذهب من أجل سفر معين. كل طلباتهم بمرور الوقت أصبحت مع أنهم حينما تسألهم هل خلقتكم هل رزقتكم يقولون لا. طيب لماذا تعبدون؟ لتقربنا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب بمرور الوقت أصبحوا لا يطلبون من الله شيئا ولا يعبدون الله أصلا، لدرجة أن هذه الأمور التي كانت أولية في معتقداتهم أصبحت فيما بعد كأنها في حاجة إلى إثبات الأدلة. بمرور الوقت أصبحوا لا يطلبون إلا من هذه الأوثان وهذه الأصنام ويعبدونها ويتذللون لها، وأصبحوا لا يطلبون من الله شيئا بل منها هي وحدها، وليس من إله واحد ولكن من آلهة متعددة. فقال هنا يا أيها الناس، إذن يخاطب كل الناس لإقامة الحجة الرسالية، وهي حجة عقلية وهي حجة واقعية. ثم بعد ذلك يخاطب الذين آمنوا في ضمنهم من أجل بيان نعمة الله عليكم أن أنعم عليكم بالتوحيد والإيمان. إذن وحتى يعلمهم كيف يقيمون الحجج على غيرهم من المشركين في كل الأزمنة. يا أيها الناس، إذن هذا هو السر في ماذا؟ السر في النداء للتعميم لكل الناس. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب المثل يعني جعلوا المثل، ضرب مثل، ولكن الضرب كما يقال ضرب العملة أو سك العملة، الشيء الذي يلقى بشدة. فنظرا لثقل المثل وعظمة المثل إذن هو له الثقل، فلذلك يقول ألقي كالضرب، كما يقول ضربت عليهم الذلة، شيء علوي جاء هكذا يضرب، وضرب العملة سك العملة. يقولون ضرب الجزية، إذن الضرب للشدة وللقوة، فكأن المثل المضروب ملقى. والمثل في الأصل هو تشبيه أمر، تشبيه أمر معنوي بأمر حسي للبيان وللتوضيح وللتيسير على المستمعين. ولذلك أنت حينما أقول لك هذا الشيء ما معناه، تقول لي هضرب لك مثل، أقول لك مثل الشخص ده، تقول لي زي كذا مثل كذا. إذا نحن نستعمل الأمثال، ولذلك رب العالمين أكثر في القرآن الكريم من ضرب الأمثال، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لكن هنا نجد أن الآيات التي ذكر فيها المثل في القرآن الكريم يذكر فيها دائما ضارب المثل، فيقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلين، ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله، تمام. إذن هو الذي ضرب الله مثلا. وأحيانا يقول فلا تضربوا لله الأمثال، الواو هنا واو الجماعة تعود على من؟ على الناس. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه. ضرب لنا لمن؟ ضرب المشرك لله مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. لكن هنا جاءت الصياغة والنظم مختلفا، فجاء النظم هنا مبنيا لما لم يسمى فاعله، فاحتار العلماء من الفاعل، من الذي ضرب المثل هنا، هل الله هو الذي ضرب المثل أم أن المشركين هم الذين ضربوا المثل؟ الذين قالوا إن المشركين هم الذين ضربوا المثل وليس الله، ومنهم الأخفش من علماء اللغة والتفسير، وشايع على ذلك إمام المفسرين الطبري، قالوا ضرب مثل، الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وقال الطائر بن عاشور رحمة الله عليه ولذلك جيء بالصياغة مبنية لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لتحتمل المعنيين. يبقى الله ضرب المثل وهم ضربوه، كيف يكون ذلك؟ نقول على القول الذي اختاره شيخ المفسرين الطبري، ضرب مثل، الله يقول يا أيها الناس ضرب لي مثل، ضرب لي شبه. المشركون جعلوا لي شبها، ما هو المثل بمعنى الشبه، جعلوا لي مثيلا، جعلوا لي شبيها. فتعالوا لأريكم حال هذا الشبيه وحال هذا المثيل الذي مثله الكفار برب العالمين وجعلوه مثيلا له وجعلوه شبيها له. والله ليس له مثيل وليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هم هؤلاء جعلوا لله المثيل والشبيه، اللي هو من؟ الآلهة المدعاة. تعالوا لأريكم، قال فاستمعوا له، تعالوا لأسمعكم هذا المثل، لتروا حال المشركين مع مخالفتهم لكل شيء، للعقل وللفطرة وللمنقول عن الله عز وجل وعن رسل الله. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. جعلوا لله، كأنه يقول جعلوا لي شبيها ومثيلا لا يستطيع أن يخلق ذبابا، ليس وحده بل كل الآلهة المدعاة ولو اجتمعوا له. ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا، هذا قولا واحدا. هل يوجد مخلوق يستطيع أن يخلق؟ لا، المخلوق لا يخلق. قد يقول قائل ألم يقل الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين؟ نقول بلى، قال، ولكن الخلق بمعنى التقدير هنا. حتى ما أنت لازم تفهم معاني الكلمات القرآنية والمصطلحات الموجودة في القرآن والسنة. كلمة الخلق بمعنى ماذا في الأصل؟ بمعنى ماذا؟ التقدير. ولذلك جاء في لغة العرب لأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني بيمدح حاكما من الحكام بيقول له ولأنت تفري ما خلقت، يعني ما تقدر من سياسات تستطيع أن تنفذها، وغيرك يقدر ولا يستطيع أن ينفذ. هو الرجل المهندس الذي يأتي بالرسومات الهندسية لمنشأة معينة أو يعمل مكت، هذا المكت أو شيء تخليق خلق. الرجل الذي يصنع الأحذية يأتي بفرخ الجلد ويضع عليه الشيء المثالي الذي سيفعله ويقوم بتحديده بالقلم أو بالسكين أو بغيره، ثم بعد ذلك يفريه. الرسم اسمه إيه؟ الخلق. ثم الفري القطع، ولذلك بيقول له إيه؟ ولا أنت تخلق، ولا أنت تفري، يعني تنفذ وتقطع، ولا أنت تفري ما خلقت. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، لا يستطيع أن ينفذ. بعض الناس يعمل خطط، شغلته يعمل خطط، ساعة التنفيذ ما يعرفش. وفي إنسان عنده كفاءة وعنده همة وعنده عمل وقدرة يخلق الشيء، يعني يقدره. ولذلك رب العالمين لما ذكر الأسماء الحسنى قال الخالق البارئ الايه؟ المصور. فالخالق هنا لو أخذنا الخالق وحده الذي قدر وخلق وصور وبرأ، لكن لما تجتمع الأسماء الثلاثة تبقى بتبين مراحل الخلق. الخلق التقدير، والبر التنفيذ على التصوير، واضح؟ يبقى الخالق، ولذلك جاءت الأسماء الثلاثة مع بعض، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فهنا يقول ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ويعبدون، اربطها بقولي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الخلق بقى هنا المقصود به التقدير ولا البر؟ ما هو التقدير ما هو موجود، الذبابة مثال موجود، اخلق مثلها، ارسمها واخلق مثلها، من الممكن تعمل منها طين، تعمل منها تمثال، تعمل منها اي نموذج ميكانيكي، لكن هل تستطيع ان تخلق الذبابة؟ ايتوني، يعني هذا الكلام قيل قديما، ايتونا الان بجميع اجهزة البحث العلمية والمعامل، هل يستطيعون ان يخلقوا ذبابة؟ هذا يستحيل أن يحدث، مستحيل. يستطيعون أن يخلقوا خلايا؟ لا يستطيع، لأن هذا الأمر من خصائص الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. لن يخلق ذبابا، لن ولن إذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه لي لاستقبال، يعني لن يحدث في المستقبل كما قال سبحانه فإذ لم تفعلوا ولن تفعلوا، في مسألة مضاهاة القرآن الكريم. فيقولون لن يخلقوا في المستقبل. طب قد يقول قائل لماذا لم يقل لم؟ نقول هي واضحة، يعني لما يقول لم لم تخلص الفعل المضارع للماضي فتنسى الماضي، يبقى لم يخلقوا إلى هذه اللحظة، لكن ممكن في مستقبل الزمان يخلقوا. لكن لما يقول لن يخلقوا وهم لم يخلقوا بالفعل، بدليل واقع أنه لم يدعي أحد أنه خلق شيئا، فيقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى معنى ذلك أنه يقول هنا إن قضية الخلق لا تنبغي لأحد من الخلق أن يخلق، لا يستطيع أن يخلق منفردا كان أو مجتمعين، يعني حتى لو اجتمع من بأخبار من بأقطارها على أن يخلقوا، لا نقول أسدا ولا فيلا ولا جملا ولا بقرة، لا ذبابا التافه، المخلوق التافه. واختار الذباب لضعفه ومهانته ولاستقذاره، مخلوق مهين، مخلوق ذليل، مخلوق حقير، مخلوق ضعيف، كل الناس تستقذره. لم نجد احدا ياخذ الذباب، مثل مثلا لما بيجمع العصافير وما شاكل ذلك يقول لك انا من هو جمع الذباب، مش كده ولا ايه؟ لا، ده الناس بتحاول تتخلص من الذباب، لا يجمعون الذباب كما يجمعون اشياء اخرى، لانه في نظرهم غير مفيد بل مضر ومستقذر، لا يستفيدون به كما يستفيدون بالنحل، مع ان النحل يقال عنه ايضا ذباب، الا ان النحل مفيد لكن الذباب ياتي بالامراض. فاذا من هنا قال ذكر الذباب ونص عليه، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لو اجتمعوا جميعا مش واحد فقط. وهذا الكلام لا يقال عن الاصنام المخلوقه فقط، الاصنام المصنوعه، الاصنام التي لا تعقل، لا، اي معبود من دون الله تعالى، على اي معبود من دون الله هل يستطيع ان يخلق؟ من عبد من دون الله؟ الانبياء الذين عبدوا كالمسيح عليه الصلاه والسلام يستطيع ان يخلق ذبابا؟ العزير يستطيع ان يخلق ذبابا؟ لا يوجد ولي من الاولياء، نبي من الانبياء، ملك من الملائكه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جميعا لو اجتمعوا. اذا وقفنا عند هذا الحد يقول لا يستطيعون ان يخلقوا، مع ان الخلق اول صفه من صفات المعبود، لكي يكون معبودا لابد ان يكون خلاقا. طبعا لو كان خلاقا يبقى في صفات اخرى لابد ان تكون موجوده، صفه القوه وصفه القدره وصفه العلم وصفه الحكمه وصفات كثيره. ما هو الخلق لابد وان يكون الخلاق ذو صفات متعدده، لانه سيكون الها، الاله. ولذلك قال لن يخلقوا ذبابا. ذلك يقول في بعض الايات افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، هل تسوون من لا يخلق بالخلاق العظيم؟ فيقول لن يخلقوا ذبابا لو كانوا منفردين ولو اجتمعوا له، لن يستطيعوا لو اجتمعوا مجتمعين. قد يقول قائل لا يستطيعون ان يخلقوا، هل الامر وقف عند هذا؟ يقول نتنزل معكم، هبهم لا يستطيعون وهو امر يقيني، وثبت انهم لا يستطيعون ان يخلقوا، وما زلنا بعد 14 قرنا من الزمان لم يخلق احد ذبابا ولو اجتمعوا له. قال وان يسلبهم الذباب شيئا، يبين حقاره هذه الالهه المدعاه، وان ليس فيها صفات شيء تشبه صفات الاله. وان يسلبهم الذباب شيئا، شيئا نكر في سياق الايه؟ الشر، تفيد الايه؟ العموم، اي شيء. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ، يعني لو الذباب أنتم تقولون إنهم ينصروننا ندعو الآلهة من أجل أن تنصرنا. طب ينصروا نفسهم؟ طب يحموا أنفسهم؟ لم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من إبراهيم الذي قام بتحطيمهم. طيب إبراهيم رجل قوي، لكن هل يستطيعون أن يحموا أنفسهم الذين تنصرون به من الذباب؟ الذباب يأتي في صورة سرب مثلا أو غزاة. غزاة من أجل ماذا؟ من أجل أن يسلبوا الإله المدعى الطيب الذي تدهن به أجسامه الأوثان والأصنام. كان المشركون يقومون بطلائها بالطيب حتى تكون رائحتها جميلة، فتأتي أسراب الذباب وتغطي جسد الإله المدعى وتسرق منه الطيب. وإذا قاموا بذبح شيء لله والدماء يتقرب إليها، يتقرب بها إلى الإله المدعى المكذوب، تأتي الذباب يأخذ الدم الذباب ويمص الدماء. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. وانظر إلى الاستنقاذ، لأن الاستنقاذ استفعال مبالغة في الطلب من أجل إنقاذ، استنقاذ استنقاذ. وكأنه أسرى، كأن في أسرى وقعت في أيدي الذباب. لم يستطع الإله المكذوب المدعى أن يخلص الأشياء التي يملكها وأخذت منه، لا يستطيع أن يخلصها، بل سرقت منه وسلبت، كما يسلب الإنسان في عمليات الغزو العسكرية. وإن يسلبهم سلب، وإن يسلبهم الذباب شيئا ويأخذوا غنيمة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، لا يستطيعون أن يخلصوا، فكيف تطلبون منهم النصرة؟ قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي من الذباب. ثم عقب على ذلك بقول ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذا هو القول الأول، وهو قول الأخفش الذي قال به الإمام الطبري رحمه الله. قول الثاني، ضرب مثل أن الذي ضرب المثل هو رب العالمين. طب أين المثل هنا؟ لأن المثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، المفروض يبقى فيه مشبه ومشبه به. الزمخشري هو من علماء، كما تعلمون أن الزمخشري معتزلي، لكنه كان من علماء البلاغة الكبار، وزاد يؤخذ بقوله هنا. وعلماء السلف، علماء السنة، يأخذون ببعض أقوال الزمخشري اللغوية في التفسير، لأنه كان يعني متمكنا جدا في هذه العلوم، وإن كانوا يمنعون طالب العلم غير المتمرس في العقيدة من التعامل مع كتب أمثال هذا الرجل، لأنهم قالوا استخرجنا من تفسيري اعتزاليات بالمنقاش. يعني كان يتفنن في إدخال بعض الأمور التي تخدم بدعته الاعتزالية، وذلك يقولون هذا أمر يحضر، ولذلك ألفت كتب في استخراج هذه الاعتزاليات من كتب. يعني مثلا على سبيل المثال، لما يقول مثلا إيه، قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيقول وأي فوز بعد دخول الجنة؟ أي واحد الله أكبر، إيه الجمال ده، مش كده ولا لا؟ يقول لك امسك هنا اقفش، ضبط متلبسا ببدعة اعتزالية. من أين ينفي رؤية الله؟ شوف بس بيقولي ها، وأي فوز بعد دخول الجنة؟ لا، في فوز أعظم من دخول الجنة، اللي هو إيه؟ رؤية رب العالمين، هو ينفي الرؤية. أيضا هنا في هذا المكان أتى على لن يخلقوا ذبابا، وقال لن تفيدوا ها التأبيد والتأكيد عشان ينفي لن تراني، واخدي باب الرؤية. إذا وذلك العلماء كانوا حساسين في التعامل مع عبارات الزمخشري، وهذا هو السر في نهي العلماء عن النظر في كتب أهل البدع، وعن سماع أهل البدع، وعن الاحتراز من أهل البدع. ولكن لابد في التعامل مع مثل هذه الأمور من التبيين والتوضيح، والذين يتعاملون مع هذه الكتب العلماء الراسخين في الايه، العلماء الراسخون في العلم. فالزمخشري قال هنا كلاما حريا بان يقبل في هذه النقطه اللي هو ايه، ضرب مثل، قال المثل هنا المثل السائر اللي هو القصه الغريبه العجيبه، هذا عند العرب ومن كلام العرب، القصه العجيبه الغريبه السائره، وذات يقولون المثل الايه السائر، يعني الذي يسير تسير به الركبان، فهذا هو المقصود. ومع ذلك لم يقتنع الطائر بن عاشور بهذا الكلام وانتقده، واراد ان يثبت ان هناك مثل حقيقي وفي مشابهه بين شيئين، ولكن كان كلام الزمخشري اقوى من كلام الطائر بن عاشور، فاصبح كلام ابن عاشور مردودا عليه. المهم ما علينا، اذا هنا من الممكن ان يكون مثلا مضروبا من الله لآلهة المشركين، او الله يقول كما قال الامام الطبري والاخفش، ضرب المشركون لي مثل فاستمعوا لهذا المثل. غاية الاقوى، لذلك جيء بهذا النظم مبنيا لما ايه لم يسمى فاعله، حتى يحمل الامرين ويحمل الوجهين، تمام، يبقى محمول على الوجهين. فقال ضرب مثل فاستمعوا لا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لا الى اخره. بعد ذلك قال ضعف الطالب والمطلوب. من هو الطالب؟ قالوا الطالب هو الصنم، يعني لو حاول الصنم اللي هو جماد ان يسعى خلف هذا الذباب لكي ياخذ ويسترد ما سلب منه ضعيف لا يستطيع. طيب والذباب قوي، الذباب هو المطلوب اللي هياخذ السلب ويجري فهو ضعيف ايضا. قال لك ضعف الطالب والمطلوب. ولو قلنا ان الطالب والذباب الذي جاء من اجل الغزو، والمطلوب اللي هو المسلوب منه الصنم، العكس يعني، يبقى نفس الكلام ضعف الطالب والمطلوب. ولو قلنا ان الطالب والعابد الذي يعبد الصنم ويطلب منه فهو ضعف الطالب العابد وضعف المطلوب، هذه الكلمة تشمل كل ذلك، ما المانع كما قال ابن القيم وسننقل عنه ان شاء الله. ضعف الطالب والمطلوب، انظر الى التذهيل في الآية، هذا الامر اصبح كأنه قاعدة في هذا الامر، هذه زيلت بها الآية، ضعف الطالب والمطلوب. وبناء على ذلك قال ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء المشركون الذين عبدوا آلهة مدعاة من دون الله، ما قدر الله حق قدره. هذه الآية أو هذه الجملة وردت في القرآن 3 مرات. المرة الأولى في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى الذي يدعي أن الله لا يرسل رسلا ولا ينزل كتبا، هذا قد هذا الإنسان افترى على الله. وما قدر الله حق قدره، لأن الله قال كما سيجيء في سورة المؤمنون في آخرها، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يبقى رب العالمين لابد، من علم أسماء الله وصفات الله سيعلم يقينا أن الله لابد وأن ينزل كتبا ويرسل رسلا ولا يترك الخلق هملا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين، لابد. ولذلك طب من ينكر البعث؟ ما قدر الله حق قدره. وذلك قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة إلى آخره. ثم قال ذلك بأن الله هو الحق، لأنكم لو ادعيتم خلاف ذلك لكنتم ظننتم بالله أنه باطلا. ذلك بأن الله هو الحق، لأنه الحق لابد أن يكون هناك يوم قيامة، تمام. ولذلك يقول أم حسب الذين في سورة الصاد، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا يظنون ان السماء والارض خلقتا باطلا، يبقى فيش وعد ولا في وعيد ولا في جنه ولا نار ولا بعث. فقال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن لابد من إنزال الكتب وإرسال الرسل وجعل يوم للموعد للحساب. هذا دليل على أن الله هو الحق سبحانه وتعالى. فيقول ما قضى وما قضى الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا كانت في قضية إنزال الكتب وإرسال الرسل في سورة الأنعام، ثم في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. بيتكلم عن ماذا؟ عن صفات الله عز وجل، تمام، والبعث. ثم هنا في الرد على الآلهة، في الرد على المشركين الذين يعبدون آلهة مدعاة من دون الله، فيقول ما قدر الله حق قدره. ما معنى قدر حق؟ قدر فلان فلانا قدره، يعني ايه؟ يعني انا القدر يقدره بضم الدال، بضم الدال، يقدره في المضارع، ضم قدر يقدره. تقول السيدة عائشة ما قدر الجارية حديثة السن قدرها في قصة الإفك. يبقى انت انا بقدر قدرك، اقدر قدرك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بقيسك، بوزنك. انا لما يقول لك اقدر هذا المكان، تمسك المهندس يقول لك تعال نشوف التكعيب هنا، المتر بالعرض، متر طول، متر ارتفاع، كعبت لك المكان ده، مش كده ولا لا؟ عشان ابين الحجم. لو حبيت اسطح المسطح بضرب طول في ايه؟ في عرض، تمام؟ واللي ده من باب التقدير. فانا هنا بقدر الشيء، قدرته يعني قدرت اقيسه واشوف محيطه واشوف اضلاعه واشوف مساحته واشوف تكعيبه وحجمه، كل الكلام ده كله من باب التقدير، تمام كده؟ طب هو رب العالمين من الممكن ان ينطبق عليه هذا معاذ الله؟ لان الله ليس كمثله شيء. يبقى حينما نقول ما قدر الله حق قدره، ما بنتكلمش في المقاس، في المقاسات، ولا بتتكلم في الأحجام، لأن هذا الكلام لا ينطبق على رب العالمين، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا نعرف كنه رب العالمين، بل الكيف مجهول في الصفات. يبقى هنا المقصود الصفات، ما قدر الله حق قدر ما وصفوا حق وصفه، ما عظموا حق عظمته، ما عبدوا حق عبادته. وهذا هو المقصود عن السلف. عرفتم ليه؟ بقى ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته، ما وصفوه حق وصفه، ما عبدوه حق عبادته، ما قدر الله حق قدره حينما قاسوه بهذه الآلهة المدعاة، أو جعلوا الآلهة مشابهة له ومثيلة له. ما قدر الله حق قدره. إن الله يأتي التعليل، لماذا لم يقدر الله حق قدره؟ لأن الله، ليس عندي لام لكن إن للتعليل، يبقى كأنه قال لأن الله قوي عزيز، تمام؟ واللام هنا دخلت للتوكيد، إن الله لقوي عزيز، تمام؟ إن الله لقوي عزيز. لماذا هذان الاسمان؟ لأن هذه الآلهة لكي تخلق لابد وأن تكون قوية، ولكي تمتنع عن الإضرار بها وعن سلبها لابد وأن تكون عزيزة. فكانت هذه الآلهة حقيرة ضعيفة، وكانت مهينة ذليلة. أما الإله الخلاق العظيم المعبود بحق فهو القوي، فقادر على كل شيء، يخلق بقوته وقدرته سبحانه. والفرق بين القوة والقدرة أن القوة عكسها الإيه؟ الضعف، والقدرة عكسها الإيه؟ العجز. القدرة عكسها العجز، لكن عكس القوة الضعف. والعزة، ما معنى العزيز؟ العزيز له عزة القوة والقهر، وعزة الامتناع، وعزة التفرد. ما هو العزيز، يقول عزيز لأنه متفرد ليس له مثيل، عزيز لأنه ها سبحانه وتعالى قاهر وهو القاهر فوق عباده، عزيز لأنه قوي، يبقى قوة وقهر وفي امتناع يمتنع عن أن ينال، أن يناله ضيم. وذلك قال إيه سبحانه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له إيه ولي من الذل، لأنه اتخذ أولياء ليعزهم لا ليعزوه من ذلة. ولذلك قال من كان يريد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بكل أنواعها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فإن أردتم العزة فاطلبوها ممن؟ من العزيز سبحانه وتعالى. كان عندنا قديما يقال فلان صاحب العزة وصاحبة العزة، صاحب العزة من؟ رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهنا ها إذا هذه الآلهة غير قوية لأنها ضعيفة حقيرة ومهينة ذليلة، أما الإله الحق الذي يعبد وحده هو القوي العزيز. إن الله لقوي عزيز. قبل أن ننتقل للآية التالية نريد أن ننظر ماذا قال ابن القيم، ودي فرصتنا لما ابن القيم يتكلم بنسكت ونحاول ننقل كلامه رحمة الله عليه. شو بيقول الإمام ابن القيم؟ يقول بعد أن ذكر الآية في إعلام الموقعين عن رب العالمين في باب الأمثال، ما هي الآية تتكلم عن المثل، قال حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل، لأنه قال فاستمعوا له، يعني تدبروا حق تدبر، ليس سماعا لا استماع، تستمع وتتدبر. حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، كما ذكر أن مواد الشرك انقطعت من القلوب، بل قطعت كل الأسباب التي تؤدي إلى تغذية شجرة الشرك في قوله في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخره. فهنا يقول أيضا من تدبر هذا المثل حق تدبري فإنه يقطع مواد الشرك من قلبي، كل المواد التي تغذي شجرة الشرك في القلوب تنقطع. كيف؟ قال وذلك أن المعبود أقل درجات أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، صح ولا لا؟ الإله اللي الناس بتعبده أقل شيء يستطيع أن يوجد المنافع التي ينتفع بها العابد ويعدم، يقوم بإعدام ما يضره عشان ينفع ويضر. قال والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه؟ إن كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا الذباب فما بالكم بما هو أكبر منه، ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، هل يستطيعون؟ لا، قولا واحدا، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه. ممكن يبنوا أهرامات لكن ما يقدرش يخلق ذبابة، لماذا؟ لأنه مخلوق حي، مع أن حياته من الحيوات الإيه؟ البدائية، ليس كالحيوانات الكبيرة حشرة، وليس فما بالكم بالإنسان. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه، الذباب كل معركة هو اللي بإيه بينتصر عليهم فيها، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة، هل يوجد أعجز من هذه الآلهة؟ ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ ثم قال وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله، في بطلان الشرك ليس هذا فقط ولكن وتجهيل المشركين، لأنهم لو لم يكونوا جهالا لما ارتكبوا هذه الموبقات وتقبيح عقولهم، مع أنهم كانوا يقولون عن أنفسهم أولو الأحلام والإيه والنهى، وأبو جهل كان اسمه أبو الإيه الحكم، ولذلك كان أبو جهل أفضل ما ينفعش يكون ابو الحكم حكم ايه وحكمة ايه. هذا هو ابو الجهل الحقيقي. قال والشهادة على ان الشيطان قد تلاعب بهم اعظم من تلاعب الصبيان بالكرة. الشيطان لعب بهم اكثر من تلاعب الشيطان بالكرة الصبيان بالكرة، حيث اعطوا الالهية التي من بعض لوازمها، مش كل لوازمها، الالوهية لها لوازم متعددة، من بعض لوازمها انت تدعي ان هذا خلق، ان هذا اله. نعم كويس، اين هي لوازم الالهية؟ قال حيث اعطوا الالهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدرات، ان يكون الاله قادرا على جميع المقدرات، والإحاطة بجميع المعلومات، والغنى عن جميع المخلوقات، غني حميد، وأن يصمد إلى الرب في جميع الحاجات، يصمد إلى الرب ويطلب منه في جميع الحاجات، صغيرا أم كبيرا، حقيرا أم عظيما، كل شيء. يعني الشيء لو كان حقيرا أو شيئا عظيما تطلبه من من؟ من ربك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندعو ربنا ونطلب منه حتى شسع النعل، نطلب منه الصغير ونطلب منه الكبير، كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال وأن يصمد إلى الرب في جميع الحاجات، وتفريج القربات، وإغاثة اللهفات، وإجابة الدعوات. فأعطوها أي المشركون، أعطوا هذه الآلهة صورا، أعطوا هذه الآلهة المدعاة، أو أعطوا الإلهية وصفات الإلهية صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها، اللي هو مين؟ الذباب. ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه، وأدلوا من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم، أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئا، مش القضية قضية أنهم لا يستطيعون الخلق فقط، لا، بل أن هذا الخلق العاجز الضعيف الحقير المستقذر لو اختطف منهم شيئا واستلبه وأخذه غنيمة، فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه. قال ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقول ضعف الطالب والمطلوب. قيل الطالب العابد والمطلوب المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز، عاجز متعلق بعاجز. وقيل هو تسوية لكم العواجز، يعني ما كله غير قادر على أن يدفع عن نفسه الضر، فكيف يدفع عن الآخرين؟ عاجز متعلق بعاجز. قال فهو عاجز متعلق بعاجز. وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب، اللي هو الإله والذباب، وهو تسوية بين الإله الباطل والذباب في الضعف والعجز. وعلى هذا فقيل الطالب الإله الباطل يذهب من أجل، يعني قدرنا أنه يذهب من أجل إيه؟ أن يرد ما استلبه منه الذباب كغنيمة. الطالب الإله الباطل، والمطلوب الذباب، يطلب منه ما استلبه منه. وقيل الطالب الذباب حينما جاء لكي يغزو الآلهة المدعاة، والمطلوب الإله، فالذباب طالبه منه، طالب منه ما يأخذ مما عليه من أشياء يسرقها بطريقته. قال الإمام، يبقى عندنا ثلاث أقوال في المسألة مش كده ولا لا؟ قال والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب، فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز، وإذا قال إن الله لهو القوي العزيز، فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدري، ولا عرفه حق معرفتي، ولا عظمه حق تعظيمي. هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين. وفي كتاب الصواعق المرسلة تناول هذا المثل أيضا، فقال فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يستمعه فقد عصى أمره. اسمع بقى، دخلنا في قصة بقى مهمة، من لم يستمع ويتدبر هذا المثل فقد عصى أمر الله. شفتوا بقى المجلس اللي احنا قاعدين ده بقى فيه بنرفع عن أنفسنا معرة عدم فهم هذه الأمثال في القرآن الكريم؟ فقال فمن لم يستمعه فقد عصى أمره سبحانه وتعالى. كيف يعني لو تأملت المثل رأيت فيه كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه أسباب الشرك بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها. وضع هذا في اعتباركم أن القرآن هذا المثل عقلي ولا غير عقلي؟ عقلي تمام. الذين يدعون أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية والعقليات خاصة بعلماء الكلام أو القرآن مليء بالأدلة العقلية. يقول وأسجل على جميع آلهة المشركين. أسجل يعني دخل معهم في سجال ومناظرة وتفوق عليهم بالطبع. أسجل يعني سجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونهم بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد. ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم. فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره؟ فالقدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنه؟ يعني الذي يعبد مع الله هذه الآلهة ويشركها مع الله هل هذا قدر الله حق قدره؟ قال فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها. لم يستكرها غموض ولم يشنها تطويل ولم يعبها تقصير ولكن حذفت الايه الياء عشان لم اللي هي مجزومه ولم تزري بها زياده ولا نقص بل بلغت في الحسن والفصاحه والبيان والايجاز ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان ان يكون ابلغ في معناها منها وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ما هو اجل من الالفاظ. هيفسر بقى قول ما قدر الله حق قدره بيقول بقى فيه وده اخر شيء في كلام ابن القيم. قال فما قدره من عبد من دونه من لا يخلق ذبابا واحدا وان سلبه الذباب شيئا مما عليه من خلوق. الخلوق اللي هو الايه الطيب والعطر. وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه من خلوق وغيره لم يقدر على استنقاذه منه ولا يكون أضعف من هذا الإله وعابده. فكيف يعبد من دون من له القوة كلها؟ هل هذا يعبد من دون الله الذي له القوة كلها والعزة كلها؟ ولما كان هذا من جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له قال كثير من المفسرين في معنى ذلك ما عظموه حق عظمته. وقال بعضهم ما عرفوه حق معرفته. وقال بعضهم ما عبدوه حق عبادته. وقال آخرون ما وصفوه حق صفته. ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم لأنه قد يقول قائل طب وهل الموحدون هل الموحد قدر الله حق قدر؟ نقول نعم على قدر الطاقة. ولا تظن أن المقصود بقدر الله حق قدر أن هذا هو المقصود بأنهم يدرون الكيفية ويحيطون بكنه الله عز وجل. لا ليس المقصود لأن الله حينما عاب على المشركين في الثلاثة المواضع قال وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن آمن بالرسل والرسالات والكتب فقد قدر الله حق قدر. وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إن آمنا بهذا فقد قدرنا الله حق قدر. إن لم نشرك بالله شيئا ولم ندعي له آلهة معه فنحن قد قدرنا الله حق قدر. يبقى المقصود هنا قدر الله حق قدر على حسب الطاقة. وإلا فإن الإحاطة بالله لا يتجوز للمخلوقات جميعا ولا يحيطون به علما. ولذلك بل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وحتى في يوم القيامة ساعة الشفاعة العظمى يقول فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، فيقال له حينئذ يا معاذ. وذلك يقول وأثني على ربي وأحمده بثناءات لا أستطيعها الآن، يعني في الدنيا لا يستطيعها ولا يمكن منها، ولكن يفتح عليه، ولذلك يصبح هذا المقام اسم المقام الايه؟ المحمود. فإن كان أحمد الناس في الدنيا واسمه محمد، فهو يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة، ويبعث الله مقاما محمودا، لأنه سيقوم بثناءات ومحامد عظيمة يعجز عنه هو في الدنيا، يقول لا أحسنها الآن، وإنما يفتح عليه بها يوم القيامة. فيقول ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها سبحانه ووفقهم بها لمعرفتي وعبادتي وتعظيمي، لم يتناولوا هذا الوصف، يعني لا يقال على أهل التوحيد ما قدر الله حق قدره، لأنهم قاموا بما أقدرهم عليه وبما علمهم إياه. قال فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة ووصفه به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه. ما بيقول لك إيه ما أعرفه حق معرفتي، ولكننا عرفنا الله بقدر ما أعلمنا في الكتاب والسنة. طيب ما عبدوا حق عبادتي، حاولنا أن نعبد ربنا بالعبادات التي كلفنا بها ليس من عند أنفسنا، وما ابتدعنا عبادات من عندنا. كذلك ما وصفوا حق صفته، نحن وصفنا ربنا بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عظموا حق عظمته، نحن عظمنا ربنا بما أفاض علينا من علوم في الكتاب والسنة وبما تحملته نفوسنا وقلوبنا. فقال فإن التعظيم له سبحانه وتعالى والمعرفة والعبادة ووصفه به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلك، رضي بما قدرنا عليه من ذلك، وإن كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من العباد قدره. يعني لو نظرنا إلى قدر الله الذي هو قدره والذي يليق بالله، ما يستطيع أحد من الخلق أن يحيط علما بالله سبحانه. قال فإنه إذا كانت السماوات السبع في يدي كالخردلة في يد أحدنا والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك، فكيف يقدر حق قدره من أنكر أن يكون له يدان أصلا، فضلا عن أن يقبض بهما شيئا؟ هو يرد على مين بقى؟ المعطلة. تمام. قال فلا بد، فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له، وللجهمية والمعطلة نفاس الصفات من هذا الذم أو فور نصيب، وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر، فلا يستعجلون. تمام. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره، لماذا لم يواجههم صراحة ويقول وما قدرتم الله حق قدره؟ هذا يقال عنه في البلاغة يا إخوانا التفات. طب سر هذا الالتفات إيه؟ ما قدر الله حق قدره، لماذا لم يقل ما قدرتم للمشركين؟ هذا تعريض بهم بأنهم ليسوا أهلا للكلام ولا لتوجيه الكلام لهم، كما جاء في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فليسوا أهلا للخطاب، ولذلك التفت السياق عنهم، واخدين بالكم، توبيخا لهم. ويحدث مع الذي بعدها إن الله لقوي عزيز اندماج، يفيد ماذا؟ التهديد والترعيب، لأنه سينتقم منهم لأنهم ارتكبوا في شأن أسماء الله وصفاته وألوهيته وعبادته والعياذ بالله ما يجعلهم مؤهلين لنزول النكال والعذاب به. ثم قوله إن الله لقوي عزيز، هل المشركون ينكرون هذه الصفات لله؟ أبدا لا ينكرونها، ولكن حينما لم يعملوا بلوازمها أنزلهم منزلة الإيه؟ المنكرين، فأتى بالمؤكدات مع أنهم ليسوا في حاجة إلى مؤكدات، لكن جاءت المؤكدات لإنزال هؤلاء المشركين، مع أنهم كانوا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولكن نظرا لأنهم تعاملوا مع أسماء الله وصفات الله وألوهية الله بهذا الأسلوب ونسوا حقائق صفات الله تعالى وألوهية الله تعالى وخلعوا هذه الصفات على الآلهة المكذوبة المدعاة، أنزلهم الله منزلة المنكر فجاء بذلك سبحانه وتعالى حتى يبين لهم حقائق الأمور. ثم إن من قوة الله تبارك وتعالى إن الله لهو القوي العزيز، كما جاء في آيات في القرآن الكريم إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وكذلك في قول الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر ما ورد ذكره في القرآن الكريم. هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. بعد ذلك يقول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بعد أن ذكر رب العالمين في هذه الآيات الكريمة الكلام عن التوحيد وأبان حقائق التوحيد، هناك أمر ينكره المشركون وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لم يقل هو بل قال الله. لماذا قال الله ولم يذكر الضمير مع أنه كان من الممكن أن يقول إنه هو إن الله لقوي عزيز بعدها هو يصطفي مثلا؟ لا، الله، لأن اسم الله يجمع سائر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم اسم الله هو الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يجمع جميع أسماء الله. والاسم الوحيد الذي في الدعاء يدخل عليه ميم الجمع فتقول اللهم، فكأنك دعوت الله بجميع أسماء الحسنى، كما حقق ذلك ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الله يصطفي، اصطفي بمعنى يختار ويجتبي سبحانه وتعالى، يصطفي من الملائكة رسلا. إذن الرسل ليس من البشر فقط، وإنما الرسل من الملائكة كذلك. ولذلك يقول رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. هؤلاء الرسل قد يكونوا رسلا بالتشريع أو رسلا بالأمور القدرية، يبقى رسلا بأمور القدرية كما يرسل ملك الموت برسالة معينة، كما يرسل ملك الأرواح لينفخ في الروح، كما يرسل ميكائيل بكذا. إذن هم رسل رب العالمين، هم رسل لرب العالمين في أمور قدرية، وأحيانا يكون هناك رسل في أمور شرعية. ولذلك لما كانوا رسلا ينزلون على الأنبياء الرسل المرسلين من قبل رب العالمين من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك رب العالمين لما بيتكلم عن القرآن خدوا بالكم بيقول إيه، ركزوا في هذا الذي سأقوله، إنه لقول رسول إيه، والقرآن قول الرسول ولا قول رب العالمين؟ طب لماذا قال قول؟ لأنه هو المبلغ. ولذلك لم يقل إنه لقول ملك وإنما قال إيه رسول، يبقى الرسول حامل رسالة. انظروا إلى دقة القرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، اللي هو مين؟ جبريل، عند ذي العرش مكين، صاحب مكان عند ذي العرش، مطاع ثم، مش ثم، ثم يعني هناك، مطاع في الملأ الأعلى، يأمر فيطاع، لأنه لا يأمر من عند نفسه وإنما يأمر بأمر الله، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. يبقى إنه نسب القرآن لمين؟ لجبريل. إنه لقول رسول ثم ينسب لمحمد، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يبقى هنا مين بقى؟ محمد. يبقى إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ده جبريل. إنه لقول رسول كريم ها وما هو بقول الشاعر، فنفى أن يكون قول الشاعر أو كان لديه صفات بعض البشر. لكن لما تكلم عن جبريل بعدها ليوم تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لكن لما ذكر الملك لم يقل إنه لقول ملك وإلا لكان خطأ، وما قال إنه لقول بشر لأنه نفى أن يكون قول البشر كما قاله الوحيد، إن هذا إلا قول البشر سأصلي تقر. لكن قول رسول لأن الرسول حامل إيه، وخدين بالكم من دقة القرآن وإعجاز القرآن. يبقى لما نسبوا الجبريل لم ينسبه من حيث كونه ملكا بل من حيث كونه ايه رسولا. ولما نسبه الى محمد كان بصفته بشرا ولا رسول؟ اذن هم رسل حاملون ها رسالة من رب العالمين ونطقوا بها وقرأوها، قرأها جبريل على محمد ومحمد قرأها على الناس. ولذلك قال في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم إيه ذكرا رسولا، فأتى برسولا تعرف إيه بدل، فأبدل الرسول من المبدل منه اللي هو الذكر، مع إن الذكر كلام رب العالمين والرسول بشر من أبناء آدم مخلوق والقرآن غير مخلوق الذكر، ولكن أبدله منه لأنه حامل الرسالة. ولذلك من لوازم الرسالة وجود الرسول، ومن لوازم الرسول وجود الإيه الرسالة. ولذلك كان لابد من الإيمان بالثلاثة، الإيمان بالكتب والرسل والملائكة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح هذا الكلام استفدناه من شيخ الإسلام ابن تيمية نصا، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه وليس من كيسي. تمام؟ فيقولون الله يصطفي يعني يختار ويجتبي سبحانه من الملائكة رسلا، إلى الذي يصطفي رب العالمين ومن الناس. ولذلك هذا رد على الذين قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، أتريدون أنتم أن تختاروا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، نحن لو اخترنا من بيننا رجل يقوم بأمور من شؤوننا نخطئ، ومن الممكن أن نعطي الأمانة لمن لا يستحقه، لأننا لا نعلم كل شيء. أما الذي يعلم من؟ رب العالمين، هو الذي يعلم وحده لا شريك. ولذلك قال إن الله هنا إيه سميع بصير، يعلم، خدت بالكم سميع بصير، لأن كل المسموعات يسمع، ما كل المعلومات إما أن تكون مسموعة أو مبصرة، فرب العالمين سميع. إن الله إن الله سميع بصير، سميع بصير يبقى محيط علما بكل شيء. وزي جاءت الآية التي بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الأنبياء الرسل الملائكة نعم يعلم ما بين أيديهم ما يظهرون وما خلفهم ما يخفون، كما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون، أو ونكتب كما قال في سورة ياسين إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، يعني الماضي والمستقبل. فقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما يسرونه وما يعلنونه، وما مضى في الماضي قبل خلقهم وما يأتي من بعدهم وتستقبله الأيام، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله وحده لا شريك له. تقديم ما حقه التأخير يفيده القصر والحصر والاختصاص، وإلى الله وحده ترجع الأمور. الأمور جمع أمر وليس الأمر ضد النهي، لا، الأمر بمعنى الإيه الشأن، وما تكون في شأن وما تطلب من شأن. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور سترجع إلى الله كلها بدون استثناء، ولن ترجع إلا إلى الله في الدار الآخرة، إليه المرجع، إليه المآب، إليه المصير سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.